هذه الأمة شبابها لم يكن يعرف اللعب ولا المجون ولا الخلاء، وإنما لم يكن عندهم وقت للعب. يمر بعض أطفال المسلمين على عبد الله بن الزبير وهو غلام، فيقولون: يا عبد الله هيا بنا لنلعب. فيقول: هل هناك وقت للعب؟ أبناؤنا في الملاهي، أبناؤنا في الملاهي، أبناؤنا في الشارع، أبناؤنا على الشاشات. أهذه أمة تريد أن تنصر؟ أهذه أمة تريد أن ترفع؟ أمة الإسلام العظيم شبابها كان مجاهدا، معاذ ومعوذ ابن عفراء في غزوة بدر يوم الفرقان، وضع بين يدي عبد الرحمن بن عوف فراه معصرا، فخشي على نفسه، فإذا أحدهم يقول: يا عماه دلني على بيجة، فإني أريد أن أقطع عنقه وأقطع رأسه بسيفي هذا، فقد سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتيه الآخر من على يساره يقول له مثل ما قال الأول، فيقول عبد الرحمن: فعلمت أني بين فارسين مغوارين لا غلامين صغيرين. هل كانت كلمات قالوها من أجل نصرة أو فخرة، من أجل شهرة أو رياء؟ لا، كانت حقيقة. فدلهم عبد الرحمن بن عوف على شيخ الكفر، على فرعون هذه الأمة، وكان عظيما في بدنه، كان قويا في بأسه، ولكن أين قوة بدنه من قوة الإيمان؟ أين بأسه من بأس هؤلاء الرجال؟ فطار عليه كالسهمين، فما هي إلا لحظات حتى صار أبو جهل قتيلا دليلا كثيرا حسيرا. هؤلاء هم شباب الأمة.